مرحبا يا شباب، وياكم علي الشيخ لي من موقع يا اس كافي، ونقدم لكم الحلقة السابعة. الحمد لله وصلنا رقم سبعة من برنامج اي او اس كافي. واليوم ويانا اليوم احنا قليلين، بس اني ودانر كيفي. اي بالضبط. شلونك دانر؟ اول شيء هلا علي، شلون صحتك؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك. طبعا احنا كان المفروض ويانا كالعادة انور عبيدي، بس شوية يعني تعبان ودي اخذ دي ارتاح. طيب الله يعني الله يوفقني، عنده دراسة هواية، وهو خصوصا دي يدرس صيدلة، فيعني شوية يراد له واحد يشد حيل. فاليوم ايه حلقة ادعوا له. بالضبط ان شاء الله خطيه بلكي لك الله ينجحها. فاليوم حلقتنا احنا يعني حنحكي بيها على اهم الامور اللي صارت خلال هالاسبوع، واللي هو واهم شيء هو يعني على راسهم هو حدث الجوجل اي او، اللي هو المؤتمر السنوي لشركة جوجل للمطورين. وعندنا تبي على هواية يعني شغلات جديدة نزلت، وقسم عدة اشاعات نزلت على اي او اس كافي كتبناها البارحة نزلت، وهي يعني بالفعل يعني هذه الإشاعات صارت حقيقة مثل ما كانوا الناس متوقعين. طبعا يعني عكس التوقعات مال اي او اس او الشغلات اللي دائما الناس تتوقع وتطلع اشاعات وبالاخير يطلع في شيء ما له دخل. بس هالمره اشاعات على جوجل كلها كانت صحيحه، واللي هي مثلا خدمه الموسيقى الميوزك ستريم، وخدمه الجوجل بلاي جيمز. عندنا السوالف للكروم، همين هواية تحديثات اللي لها مسوين شغلات المالتي بلاير، اللعب الجماعي، همين هواية محدثين للاندرويد. اها هاي يعني معظم الشغلات، بس اللي لفت نظري بالنسبة لي هاي اهم خاصية كانت جوجل تحب تحكي هواية. يعني هاي لا هسه لغوية بالضبط، هاي هسه عبرنا الست ساعات وبعد المؤتمر ما خلصان، وبعدهم بدي يحجون بدي يشوفون شغلات. بس هو كان حلو. شوف، حكينا احنا بالموضوع قبل، هو هاي اكو نقطة شوية خارجية، بعدين ارجع لهذا الموضوع. اكو هاي ناس يقولون يعني زين اوكي اندرويد، زين واندرويد وجوجل وكروم، ترى هذولي يعني إذا إحنا واحد، إذا خلينا نقول مثلا ما يعجبه نظام معين، مو معناه أني أروح أقاطع الشركة كليتها. فهاي أبدا ما لها دخل. فجوجل، إحنا بدنا نحكي على جوجل اللي هو عندها كومة شغلات، وكهواي أمور إحنا نحبها زين بيها، مثلا جوجل مابس إحنا هواي نحبها، عندهم الكروم بالنسبة لي يعني أعتبره متصفح للإنترنت جدا جدا ممتاز، وعندهم الكروم او اس همينة جدا جدا ممتاز. المهم نرجع للمؤتمر، الخصائص اللي شفناها والأمور، بصراحة أهني جماعة اللي عندهم تليفونات الأندرويد، راح تجيكم خاصيات كلش كلش حلوة، خواص جدا جدا زينة جدا مفيدة. بالنسبة لإحنا لجماعة الآي او اس، ما أدري، هو حلو وبصراحة الجماعة مشتغلين، بس احنا تقريبا معظم الشغلات اوريدي احنا عندنا اياها. واذا اذا جوج اذا اذا ابل ما عندها اياها بشكل رسمي، المطورين عندهم اياها من ناحية برامجهم. وهاي ما ادري انت شنو رأيك علي؟ رأيي أول شيء طبعا إنه بالنسبة للموضوع، أنا قبل يعني أرد أرجع على شوي اللي حكيته أنت هسه على موضوع جوجل والأندرويد، أو يعني هاي الأمور كلها. شو مرة جتني تعليق على واحدة من الصفحات، أما يمكن شات على مال العراق آيفون لا لا، تويتر. التويتر، المهم على فد مكان جتينا، ف قال انتو iOS ما ادري يعني، حتى كان فد كومنت يعني هيك يعني تلطيش، حتى ما فهمت ما عنده شيء. انتو اي او اس وتحجون اندرويد ويا الخزي والعار، وكتبها بالانجليزي وبالانجليزي بها اغلاط لا لا لا، وبالعربي هساني ذكرت، ما فهمتها. ف هسه تذكرت لحظة، انه ده نستخدم جوجل هانج اوت. اوكي على هانج اوت، اللي هي كانت على الموضوع ويا الاخ طارق منصور اتوقع على وقتها. بالضبط، شلون احنا اي او اس وراح نستخدم الهانج اوت؟ يعني اوكي بالضبط، يعني ترى ايش نسوي؟ هذا التعصب يعني صار السخافة، وحاب يعني اللي يسمعونه انه يعني ما يحتاج نظل نطلع عنه يوميه كل يوم شغله من جو القاع حتى نتعصب عليه. يعني احنا ما شاء الله تعصب بس عندنا بالوطن العربي يعني انواع اشكال، فما ماكو داعي نجيب موضوع قضايا التكنولوجي بالنص. و يعني من ناحيه الاندرويد والاي او اس، اوكي انا افضل الاي او اس بس مسوكه الاندرويد ما عندي. يعني خلاص يعني صار فد نظام الكل تمشي عليه. اليوم عندنا يعني 900 مليون اندرويد موجود الناس تستخدمه بكل، يعني احسب 900 مليون جهاز. ف يعني هذا فد شيء صار موجود وخلاص لازم نقبله. يعني اذا عجبنا وما عجبنا خلاص، يعني مثل ما غيري اذا اخذ الاندرويد انا راح يعني ما راح اكرهه، لو راح اقاطعه اهدر دمه. يعني هو من حقه مثل ما انا من حقي لا اختارت بس علي الاس. راح تهدر دمي اذا انا اخذت اندرويد. لا بس انا اقول لك يعني احنا دائما انه احنا مشددين، ودائما يعني مو انقاطع بس دائما مشددين اكثر شيء ويا شركه سامسونج، لانه هي اللي تسويه. يعني سامسونج شويه يعني امورها ما حلوه، انه شلون طريقه اعلاناتها ومحاربتها، وهذه طريقه شويه عدائيه ومتخلفين. بس على مدى احنا يعني نحكي عليها مرات هاي بشكل اكثر شيء احنا سلبي، ما عاجبنا بيها. بس كنظام اندرويد يعني ما راح نقاطع، ولا راح نقاطع جوجل، ولا بالعكس. يعني شركه جوجل لانه اصلا يعني شركه جوجل يعني تختلف تماما عن كل شيء بابل. جوجل يعني مختصه بالشغلات البرمجيات، شغلات السوفت وير، شغلات توفير الخدمات على الانترنت. يعني هي يعني شركه انترنت محساب، يعني هي شركه متخصصه بهالشغلات. ف يعني هواي يعني كنا نحتاج خدماته. وانتو يعني حتى يعني منو بيكم مثلا ما يستعمل جيميل، يستعمل الكروم، يستعمل هي الجوجل نفسها بس حتى يعني بالبحث. يعني انواع اشكال عندهم جوجل، وهسه ما شاء الله انه قاعدين يزيدون. علي ايش تذكرت؟ تذكر شلون اكو مقابله ويا ستيف جوبز مره، ف دي يقولوا له انه هاي جوجل راح اشترت الاندرويد وشكلها دا تريد تفوت بالمنافسه بموضوع التليفونات وهاي، فهل انتم دا تفكرون تفوتون بالمنافسه وتسوون محركات بحث اللي هو السيرج انجنز مثل جوجل دوت كوم؟ فعجبني جوابه، قال لا ما راح نفوت. فقال له ليش؟ قال هاي مو شغلتنا، يعني اكو ناس اقدم من صحيح. عندنا بالسالفه هاي يعرفوها اكثر من عندنا، ليش نفوت بهاي؟ فتنا احنا مجال جديد نعرف راح نبدع بيه، بس مو معناه اني افوت بفت شغله اكو غيري احسن من عندي بيها مو من زمان وهو تخصصه. doesn't make sense. انا كان يعجبني هاي الرؤيه، ما ادري اذا ابل عندهم بعدهم نفس الرؤيه، ما انه هم شويه فاتوا بالموضوع من ناحيه الخرائط وما خرائط وكم شغله ثانيه همينه، فما ادري. بس يعني عجبني بوقتها وهاي الحكايه مالته، وفعلا يعني هسه احنا الناس انتو همينه اكو اكو اكو اكثر من شغله. نظام الاندرويد نظام لطيف جدا حلو، هسه الاجهزه اللي هو من سواء كان من جوجل سواء كان من سامسونج او من شركات ثانيه اتش تي سي والى اخره، هاي هم من شغله ثانيه اللي احنا نقول عليه مو زين اللي هو نظام الاندرويد ويا اجهزه السامسونج من جانبنا من ناحيه الاعلانات لانه ما يعجبنا، ومن ناحيه انه النظام ثقيل لانه ما راهم ويا الهاردوير. اذا تفصلهم عن بعض ترى كل واحد بميزات جدا رائعه. سامسونج مثلا قلنا احنا بيها الاس 4 الجديد كان شلون الهاردوير بي فشي جدا ممتاز وهاي، بس انا نرجع نقول هسه راح يجي الاندرويد هم راح يقعد وياه هم راح يبدي يثقل الجهاز هم ما استفادين شيء. الفرق بايفون بالنسبه لنا احنا ليش نحبها؟ لانه الجزئين جايات من نفس المكان من نفس الشركه، فعلى مود هاي تلقى فشي كلش مرتب. اي بالضبط. وطبعا يعني بالنسبه يعني لما انت هسه قلت انه احنا يعني سامسونج ونكرهها او نحبها، هاي اول شيء احنا يعني ما راح يعني الكره على قولتهم يعني فت كلمه كبيره. و بس بالنسبه اي يعني طبعا مو كره يجوز انه يجوز عدم يعني عدم اجابه او فتشي ما راضين عليه، ويبقى هذا فتشي يعني هذا راينا الشخصي، مو احنا انه يعني نتكبر له يعني نحكي بكيفنا. هاي يعني فت بس مجرد انه احنا ارانا الشخصيه. يجوز بقيه الشباب اللي ويانا بالموقع يجوز يعني واحد بعدهم يستعمل سامسونج او يحبه او غيره وغيره. فعلى العموم يعني هسه ما راح نتوسع به هذا الموضوع، يعني انه ما شاء الله. طبعا هسه بالمناسبه قبل ما نبدي يعني واحنا شويه بدينا، ما ادري يعني شنو راح نبدي، بس قبل ما يعني ندخل بموضوع جوجل والحدث مالتهم اليوم، ابل هسه اعلنت على وصول الاب ستور الى 50 مليار تحميل، واخيرا اللي هو يعني كانت احنا قبل فتره نزلنا عليه وبدات تعلن عليه انه قالت راح يوصل، مضبوط. راح توصل التحميلات، عدد التحميلات مو عدد البرامج او غيرها، لا عدد مرات التحميل هسه وصلت الى 50 مليون مره. و الله، منو ربح برقم 50؟ بعد هسه اذا تفوت على موقع اذا ما تفوت على موقع ابل راح تلاقيه انه موجود، يعني خليك صوره ايباد وايباد ميني، قال لك احنا ما لو مو انت ما كان احنا وصلنا احنا بهالمرحله، وكاتبين يعني ثانك يو. واذا تفوتون يعني بعد ليس يعني كاتبين بعد الفائز ليس ما طلع انه قريبا راح يعلنون عليه، فاحنا ان شاء الله اكيد راح نقول منه اسم الرابح. هذا كيوم ذات خير روحي قلت تخيل لو اني مثلا هيك صدفه، لانه يعني هو الشروط مالتهم يا اما انت يعني تكون انت يعني سويت ابديت او حملت في برنامج معين وصلت انت صدفه انه هذا مالتك التحميل هو الرقم 50 مليار، تربح ال 10000، تربح ال 10000 دولار 10000 الكريدت، يعني انه يطق يعني يخلوك على حساب حتى تحمل بعد انه الى مدى الحياه. الله، 10000 10000 هاي ايش تنزل بيه كوما بالضبط، وما يخلص، فشي مخيف. واللي 50 شخص اللي ينزل وراها ورا ال 50 مليار ينزل برامج يحصل منه، ممكن يدخل انه يطو كارت هم نفس الشيء يعني الستور بقيمه 500 دولار، وهم يعني هي هوايه كلش هوايه. طبعا لطيف. فان شاء الله يكون يعني يا ريت لو واحد من العرب يعني يكون هم من الرابحين. اي ان شاء الله انتم واحد من المستمعين يعني خير الفكر ودزوا لنا فتشي اذا طبعا طحت فدزلنا حتى نخلي صورتك ونقول لك مبروك. فهسه نجي على موضوع جوجل. مثل ما قال دينار طبعا المؤتمر يعني احنا هسه نحكي وهم بعدهم شغالين على المؤتمر ما شاء الله. بس هو الصباح اليوم اليوم مسوين امسيه، فلان هم شغلاتهم يعني بالبدايه يعلنون على الشغلات وبعدين وراها يدخلون تفاصيل التطوير البرامج وغيرها وغيرها من هاي الامور الشغلات اللي للمطورين. فبس هم يبثوها كلها، وخصوصا يعني حتى لو انت يعني مثلا ما يهمك هذا الشيء، بس انت اذا تريد تروح تتفرجه موجود. فبس احنا نحكي على الشغلات اللي علنت عليها. فاني انه راح احكي على اول فقره وبعدين وراها انه خليك انت دينار انه سولف شوي على شغلات الكروم. هاني انا بصراحه انا ما تعمقت بموضوع الكروم لانه كان اكثر شيء يعني عاجبني الورق الشغلات اللي بعدها. ف واحده من الشغلات اللي علنت عليها جوجل اللي هي اللي بارحه انا كتبت عليها اللي هي الميوزك ستريم، يعني هي عباره عن يعني انا قبل اتوقع بالحلقه الرابعه حكيت على هيك شيء او قبل فتره يمكن كتبت مقاله انه هسه هذا الوقت يعني احنا عايشين هسه بعصر احنا نختار الشيء اللي نسمعه او نتفرجه. يعني التلفزيون بعد هاي يعني دحشكم يعني هذا الموضوع بالعالم الغربي واللي هو اكيد يعني بطريقة ما راح يوصل للوطن العربي، وهو شوية واصل بس بعد يعني راد يتوسع، اللي هي بعد يعني هالقنوات التلفزيون تتفرجها وتقعد هم يتحكمون بيك، او الراديو هو يتحكم بيك يخليك تسمع غصبا ما عليك الشيء اذا الاغنية عجبتك او ما عجبتك، ونفس الشيء ويا التلفزيون. بس هسه صار الوقت انت تختار انت تتحكم به، يعني انه مثلا بالنسبه للتلفزيون هواي عندنا نتفليكس والهولو بلس وغيرها من الشركات السيرفيسز اللي هي الخدمات انه تقدم لك. ف نفس الشيء ويا جوجل اليوم عنت على هذا الجوجل البلاي ميوزك اول اكسس، ما اعرف هو الاسم كلش طويل. هاي فهذا عبارة عن مكتبة مفتوحة بها ملايين الأغاني، إيش قد ما تريد تسمع أي أغنية تعجبك تدور عليها تشوف هاي تقدر تسمعها بنفس اللحظة. وين ما كنت، إذا تريد تستعملها على إنه إذا كان عندك جهاز لوحي أو مثلا عندك جهاز أندرويد تليفون تقدر تسمع بيه، تقدر على الكمبيوتر، وهواية يعني مفتوحات لك يعني المجالات أو المكانات اللي تقدر تسمع من عندها. طبعا هاي موجودة، هي يعني أكيد موجودة غير شركات ماشية بلشة بيها من زمان، واللي هي مثلا سبوتيفاي وبرنامج أو همينة خدمة باندورا. باندورا هم يعني هم دول عبارة عن، بس شوي باندورا تختلف عن سبوتيفاي. سبوتيفاي هم تفوت وتدور وتسمع وهذه، واشتراكات شهرية. عندهم يعني حزمتين سبوتيفاي، عندهم ب$5 وعندهم ب$10. $5 بس على الكمبيوتر تسمعها الأغاني وخلاص، $10 تفتح لك على كل مكان، على التليفونات، على الأجهزة اللوحية، على الكمبيوتر، على كل شيء. ف جوجل سوتها كلها يعني حاليا، انه عنت عليها وهذه وسوتها كلها ب$10 تقدر تدخل عليها. بس الشغلة اللي شوية يعني الخطايا انقهرت علينا احنا او على غيرنا يستعملون اجهزة الاي او اس، جوجل كل شيء ما حكيت عليهم، وما يعني ما ماكو ماكو ما, ما راح ينزل مثلا ابلكيشن. هو سنزل الابلكيشن مال ميوزك على البلاي ستور اللي هو تابع للاندرويد، بس انه للاب ستور على الاجهزة الاي او اس ما نازل شيء. بس ان شاء الله يعني قريبا. والله علي انت اللي تقول، انت تقول انقهرت على هاي الشغله، اني عباره راح تحكي على غير موضوع اني مقهور عليه همينه. بالنسبه لي اوكي، هاي الخدمات مال ميوزك كلش حلوه كلش ممتازه، بس ما اريد اعمم على الوطن العربي كلي تعال، راح احكي، ما انه انا موجود بالاردن راح احكي عن الاردن. موضوع الانترنت فشي جدا يعني يضايقني، وما راح يخليني استخدم الخدمه هاي بشكل زين. فحتى احنا اذا انتم شفتوا مثلا المؤتمر الكينوت، تلاحظ هو رسم يقول لك، فتشوف انت الاغنيه عجبك الاغنيه رسم دوسه ويشتغل الاغنيه وتسمعها، فحتى ماكو لا لودينج ولا هاي. فتتخيل، عندي اتخيلها مثلا اذا بالاردن هنا، اذا ادوسه انتظر فت ساعه يمكن لحد ما يسوي لودينج واروح واجي. لا، واكو شغلات ثانيه هاي مال يسوي الماتشنج، يشوف شنو نوع الاغنيه وشنو يرهم وياها ويجهز لك اياها. هاي خب بعد خلص فور ايفر عمره ما راح يحصل لودينج. صحيح. فما اعتقد انه راح تفيد 100% بالنسبه للانترنت. على كل، بس نرجع لموضوع الميوزك اللي كنت تحكي عنه علي، فشي كلش حلو، بس احنا دا نلاحظ اللي دا يصير كالآتي بصراحة. من وقت مؤتمر شهر 10 شكو إشاعة دا تطلع انه أبل راح تسوي هيك شي، تلقى اكو شركات ثانية بدأت تسويه ورأسا تسوي مؤتمر وصارت بسويتها. فيعني من موضوع الساعة، الإشاعة إذا تتذكرها تتذكر شلون بدأت الشركات واحد واحد يقولون يلا أني بديت وأني بديت وأني بديت. صحيح. عندك نفس الشيء الميوزك، لما نسمع الخصائص مالته شلون تشتغل، هوايد يذكرني بالإشاعات مال آي راديو اللي هو على أساس مفروض أبل راح تسويها بال WWDC راح تعلن عنها. صحيح. فما أعرف هل هذا الشيء زين، هل هذا الشيء مو زين، هل أبل ما أدري. يعني ما اعرف شو اقول لك. هسه احنا يعني حاليا ما راح نتناقش كلش على هالموضوع، انه بالنسبه الابل او اي راديو وغيرها من يعني هاي بيناتهم. بس احب انه مثلا يعني بالنسبه ارد اعلق على هذا موضوع الانترنت بشكل يعني بالوطن العربي بشكل عام، مو بس بالاردن او غيرها، يعني ما موقف الدوله معينه. بس يا اخي عيب، يعني احنا ما ادري ليش يعني شركات الانترنت كيف تتحكم بينا بصراحة، يعني راح شيها لأنه لا صح. يعني خلص الوقت اللي إحنا نظل نقول نجامل بين الناس. أنت تدفع فلوس، ما ندفع إحنا مي لو هوا، أنت تطشين، يعني إحنا نتعب ونحصل فلوس حتى يعني نريح نفسنا. إنترنت صح، إنترنت فتشي مرتب بسرعة ثابتة، مو صاعد نازل أو يقطع، وهاي عيب. يعني أنت إحنا نريد يعني ما شو حنتحسن؟ يعني سنة 2013 احنا هسه والانترنت ليه هسه ما انحلت موضوعه بالوطن العربي، هواي تشكي من الدول العربيه، الاردن، العراق، سوريا هم انترنتها واقع، بعد ما اعرف نسبه دول الخليج اتوقع احسن هم. سوريا اعتقد وقفوه. لا سوريا لا بعد عندهم، بس يعني هم انا اتذكر يعني لما كنت اروح وهذه الانترنت سيء. لا هاي بوكتها علي، هاي لبنان، لبنان هسه اكثر ما اعرف انا بالنسبه حاليا هسه ما اعرف شنو وضعهم سوريا بالنسبه للانترنت، بس لبنان أسوأ انترنت شافته تاريخ البشريه، يعني يعني سيء جدا وبطيء ويفصل ويوقف وغيرها غيرها، يعني ما ادري. المشكله شركات الانترنت عبارك توظف اطفال مو توظف مهندسين، يعني انتم المفروض تلاقي لكم ناس عندهم خبره، حتى لو ما عندهم خبره يا اخي ودوهم طهم دورات حسنوا من مستواهم. يعني احنا ليش احنا دائما العربي لازم يكون اقل من العالم؟ ليش احنا هيك نسوي بنفسنا ونرضى باقل شيء؟ يعني هذا فد مضبوط. موضوع، يعني يعني اتمنى لو اللي يسمعونا انه انتم يعني خلاص سكتون على شيء، يعني من هذا حق حق على الكل. الانترنت يعني ليس من حال فد موضوع مخازي، فعلى مدى يعني لا جوجل ولا بقية الشركات راح عمرها يمكن تفكر تفتح الخدمات توسعها، انه لانه اول شيء انترنت عندنا وهواي عوامل وتخلف تخلف التكنولوجيا عندنا بالوطن العربي. ذاك يوم قرأت مقالة حلوة كانت على راجيك على موضوع التخلف التكنولوجي اللي احنا بيه العرب، ويشرح لك الاسباب ويجمع ما بين يعني ما بين عدة عوامل اللي خلتنا احنا هيك، وكلها صحيحة. وحتى انا يعني انا يعني بكيت انه علقت على الموضوع هاي، يعني كلش حلو كان مرتب وكذا، وسويت له تويت على تويتر لانه يعني لازم احنا كنا نشارك بهالموضوع، التوعيه، نحسن من ثقافتنا التقنيه، نحسن من الانترنت الزباله الموجود بالوطن العربي، هاي كلها لازم يعني نقضي عليها ونحلها، لانه خلاص يا اخي عيب. واحنا الموضوع عمنا حكينا على قسم من عنده بي اللي احنا محتاجين ثقافه تقنيه، لما سوينا حلقه ويا طارق منصور من صح. ايفون اسلام. على العموم نرجع على موضوعنا، فبالنسبة لجوجل هاي يعني الستريم، طبعا هو ستريم ما راح يعني حاليا هسه بس موجود بأمريكا، ينطوك تقدر تحصل على 30 يوم مدة تجريبية، يعني شهر تجرب الخدمة مالتهم. طبعا انت لما تشترك بيها لازم اول شيء تدخل معلومات الكريدت كارد مالتك، وحتى تبلش بال 30 يوم تجريبي. بس قالوا لك اذا تبلش يعني قبل يعني المدة التجريبية قبل يوم 30/6 يكون عليك الحساب، بدل ما تدفع 10 دولارات تدفع 8 دولارات، وهاي فد شيء يعني طبعا يعني كلش حلوة من جوجل، انه فد مثل ميزة العرض حلوة اي عرض هو بالضبط يعني عرض الافتتاحية او هيك شيء. هي ف يعني يعني بالنسبة يعني للي دائما يسمع موسيقى وهذه، خصوصا اذا اغاني اجنبية، لانه طبعا اكيد الستور ما صور بيه عربي، يعني ما بعدني ما اشتركت، بس ان شاء الله راح ممكن اشترك. يكون حاليا، ما انه اي تيونز ترى بدت اي موجود تيونز اغاني اي عربيه اي بالجديد، هي ما صار لها فتره كلش طويله، فممكن بالمستقبل هو يعني جوجل هم يكون يجوز بيها. عندهم، انا يعني صراحة ما اعرف من انه ما عندي جهاز اندرويد وما داخل بموضوع الميوزك، ترى هم عندهم ميوزك من صارهم من زمان هم جوجل، بس هسه وسعوها كي يعني تشتري خلاص. وهاي اي فبعد ما اعرف اذا عندهم يعني من الاغاني اللي تقدر تسمعها هي عربية او اجنبية، بس ما اعرف. بس قلت لك اليوم ان شاء الله اني راح اشترك بالخدمة واجربها، حتى من انه اطير اي عليها بموقع اي او اس كافية. فعلى العموم بس شكله الفتشي مرتب، بس انا قلت لك ارجع اقول لك القهرني هو ماكو دعم للاي او اس على هالموضوع، بس ان شاء الله قريبا او يمكن عن طريق بس ما صور عن طريق الويب واحد يقدر يسمع، يعني ما راح تكون مثل لو يعني ابلكيشن ينزلوا لك تطبيق وتستعمله. على العموم تتوقع يسووه؟ ما ادري، عشان دا احس المفروض ما يسوون، شو يسوون؟ للاي او اس مو؟ ليش؟ يعني يعني لا فرق استنى، انا بدي اقول يعني شو؟ لا لا لا انا بدي اقول انه عندك قهرت انقهرت، لانه بصراحة انا متأمل بجوجل اكثر من يعني سبوتيفاي. سبوتيفاي اقدر اشترك بيه، بس يا اخي ما ادري شو ما مقتنع بيه. لا يعني شوف، جوجل ما ادري احلى. بحالة واحدة ما راح تسويها، او لا لا اوكي، لا لا انا اسحب حكايتي، حتى لو ابل سوت فد شيء اسمه اي راديو، جوجل اذا سوتها بالنسبه لها يمكن راح تربح اكثر. تعرف ليش؟ لانه اكو هواي ناس صار عندهم ايفون وعندهم اندرويد بنفس الوقت، او عندهم ايفون وعندهم تابلت اندرويد، او عندهم تليفون اندرويد والتابلت مالتهم ايباد. فيقول لك انا اشترك مره واحده وافتحها بكل الاجهزه، صحيح. خوش خوش خوش ديل راح يكون ايه يعني الصراحه. بيها فلوس، فلازم شو اسمه اي لازم ناس يعني ينزلوها حتى انهم بيها فلوس تجيهم من كل يعني الاطراف. وطبعا بالنسبه طريقه اشتراكات اكو نوعين هم، يعني اكو الاول اكسس اللي هي مثل ما قلت لكم 30 يوم يعطوك مجاني وراها تدفع $8 بالشهر، وعندهم الستاندرد اللي هي بلاش، واللي هي طبعا من زمان موجودة يعني هاي الفقرة، انه اللي هي تضيف انت الاغاني من عندك، واللي هي أي. قريبة من يعني قريبة من الاي تيونز ماتش نقدر هيك نقول. صح أي. فاذا انت قاعد بامريكا حاليا، يعني هسه بس موجودة بامريكا وبعدين وراح يتوسعون بغير الدول، فانت اللي تسمعني اذا قاعد بامريكا وتحب الاغاني روح شوف هذه الخدمة وان شاء الله تعجبك. وبالنسبه اذا يعني حطيها معلومه هيك، اذا يمكن هواي ناس يعرفوها العرب اللي هي تطبيق شو اسمه اغاني اغانينا او هيك شيء، هذا أغانينا أتوقع. اتوقع اغانينا اللي هو فد شيء. انا ذاك يوم اكتشفته انه كان ولد صاحبي على الفيسبوك منزله كل شيء تسمع بيه، واتوقع هم ببلاش، ويعني فد مميزات رهيبه بيه وهواي ناس تستعمله. فاذا انت اللي تسمعنا ما تعرف فيه روح نزله من الاي او اس، والله كريم بالنسبه لجوجل، ادعوه ان شاء الله تنزل لنا بس انا إن كلش شاء الله. متحمس يعني ان شاء الله اليوم نجربها واكتب رايي عليها على الاي او اس كافي. وطبعا ما ادري عن ليش تذكرت الموضوع، بس اللي دي يسمعونا همي هنا احب اقول لكم احنا فتحنا حساب جديد على الكيك اللي هو باسم اي او اس كافي، يعني كل سهل، بس مجرد روح على البحث اكتب اي او اس كافي كلها سوا ويطلع لك الحساب. سوي لنا فولو، سوي لنا لايك، سوي لنا سبسكرايب، وهاي انواع اشكال عندهم بالتطبيق. وان شاء الله انه هذا حتى على مود دائما تتواصلون ويانا، اذا انت برا جوا بالحمام طالع ويا جماعتك على السريع تشوف شي خبر، هذه راسا يوصل لك، نحكي لك اعطيكم الاخبار بطريقه سريعه حتى تقرا تفاصيلها بعدين انه على الاي او اس كافيه. فلا تنسون تسوون في الشكل سبسكرايب السريع 30 ثانية تقريبا. بالضبط. وبالحقيقه خليني هسه اسوي كيكايه اثناء ما اصور البودكاست، شلونها؟ شلون فكره؟ اوكي حلو. يعني هاي اللي هي تصير 3 ان 1. فهي هسه شغلت الكيك، فهسه احنا بدنا نسوي البودكاست وكيك ومعجنات كلها سوا. فسووا لنا فولو وان شاء الله حتى توصلكم الاخبار اول باول. فخلوا اوقف هسه الكيكايه، نقول لهم باي باي وسمعونا على الاسل، راح يجي راح تنزل حلقه جديده بودكاست اسمعونا. ايه بالضبط. فعلى العموم هسه خلصت الكيكاية، كمل شبعت أكلت. ممتاز. ألف عافية. الله يعافيك. فنجي هسه نرجع لموضوعنا، أنت إذا بالنسبة لك على تحشينا شوية على الكروم إذا أكو تفاصيل أنا ما أعرفها، أو الكروم، كروم هل لي لحقت يعني، هل شفته بعدني ما مكمل، اللي انه هل الكينوت مالته طويل، بس هل وصلت لاول شيء كبدايه للي ما يعرف لما بدنا نقول كروم مو بقصدنا بس المتصفح كله، هو والاو اس مالته. هو شنو الفكره؟ طلعوها جوجل اعتقد قبل سنه، اعتقد قبل سنه، قالوا انه ناس عندهم اجهزه كوما، تابلت، تليفونات، لابتوبات، لابتوبات كبيرة صغيرة إلى آخره، ممكن يكون على ويندوز، ممكن يكون على لينكس، ممكن يكون على ماك، ممكن يكون على أكثر من شغلة. فإحنا حابين نسوي فت نوع من السوفتوير وين ما كان جهازك تقدر تحوله كمبيوترك حلو مباشرة. ممتاز هاي كانت الفكرة البداية مالته، وبدها تفتش كل ايش بسيط. انت صحيح مجرد ما يكون عندك متصفح الكروم بس تفوت عليه وتدخل اليوزر نيم باسورد مالتك، راسا تفوت لكمبيوترك، يعني حتى لو كان كمبيوتر صديقك راسا تفوت لكمبيوترك، تلقى كل شغلاتك موجودة وين؟ بالكلاود، بالانترنت، بالسيرفرات يمهم، صحيح سواء كان فايلات، سواء اي بالبرامج الى اخره، طبعا على شغلات خفيفه خلينا نقول، مو شغلات حيل ثقيله، يعني مو تتخيل انك راح تلعب مثلا لعبه مثلا فار كراي او فد شيء على المتصفح وتقول خلاص انا يعني شغله مالتي موجوده هناك، بس ممكن بالمستقبل، بس حاليا لا. امور بسيطه، يعني مثلا تخيل انت عندك فايلات وانت عندك حسابات كومو الى اخره وجداول، فوين ما تكون راسا تقدر تستخدمها. هسه بالجديد الخدمه هاي صارت متطوره، سووا فتشي يشبه النوتيفيكيشن الموجود بالاي او اس، همينه صار يجيك اذا مسج من اي جهاز اندرويد او تابلت راسا يجيك جوا الكروم، همينه من فوق يجي راسا ينزل شريط ويقول لك مثلا عندك اتصال، عندك مسج الى اخره من هاي الامور. حلو صار بالجديد همينه ضافوا مجموعه العاب اكثر، مالتي بلاير صار بيها اكثر همينه. فهاي الامور اللي بشكل سريع اني شفتها، بالاضافه لامور تقنيه ثانيه اللي هي من ناحيه الصور والى اخره وسرعه التعامل وياها، تعرفون اكو جي بي جي وبي ان جي ومن هالامور، صحيح فمسوين امتدادات خاصه بيهم، تصير تحول الصور ويصير الاستخدام مالتها تكون اسرع. فهاي هالقد اللي يعني لحقت اشوفها من عندها بس. حلو والله خوش والله. هي ترى هاي النوتيفيكيشنز الاشعارات ترى موجودة ويا الجيميل، اني رابطها تقدر اي تربط الجيميل ويا الكروم، تجيك الاشعارات لما يجيك ايميل بالضبط. جديد وهاي كلش حلو. انا بوقت لما كنت بعدي بالاردن وكنت اشتغل كان دائما انه هو ايميلات تجيني، فمو دائما اكون انا فاتح عليه، مثلا كنت اشتغل يجيني ايميل راسا يطلع نوتيفيكيشن، فشي كلش مهم. صحيح. وبعد هو هذا صار ما ادري عصر النوتيفيكيشنز اي بالضبط. بالتكنولوجيا. وبالمناسبة عصر الكمبيوترات الكلاودينج اللي موجودة خلينا نقول بالسيرفرات وبالإنترنت وبالهاي، هذا العصر هم من أتوقع العصر الجاي كله تيجي، ترى حتى من ناحية الألعاب، يعني من ناحية إذا كان إكس بوكس أو بلاي ستيشن وكل الأجهزة كلها قاعدة إذا تلاحظ على دي يتوجهون لهذا الاتجاه. وإحنا إذا ما حلوا موضوع الإنترنت راح نتفر هم علي. يعني هم دا يتخلصون شوي شوي من القطع الهاردوير، واحنا عندنا الانترنت لسه ما انحل. ويجيني هذا هاي خل احكيها، انه يعني بك احكي لك اياها واحكيها اللي يسمعونه. مره لما كنت بالاردن صار عندي مشكله، طبعا ما اريد اقول اسم الشركه اي طبعا، بس بس المهم انا اعرفه. هو انت تعرفني وانت تستعملها. اوكي كل الزين. ف هسه هسه هسه مو بس انا وانت نعرف، صار حتى اصدقائنا يعرفون. هلا عاد هي اكيد عليها يعني مبينه هي السالفه. لا بس خلاص المهم المهم. ما راح اقول اسمها. صارت مشكله اوكي بالانترنت عندي، اجاني ف دا احكي له المشكله هذه، وهو قاعد انه قاعد على الحاسبه، المهندس ما المهندس المفروض هو مهندس ايه قاعد يشتغل على الكمبيوتر، وقال لي انت يعني هيك عندك شنو المشكله صارت هذه. فدا اقول له دا اقول له اللي دي صار عندي الانترنت ضعيف، انا مشترك ب 10 اتوقع 10 ميجا، ما اعرف 5 ميجا، وكل شيء مدى يوصلني من عنده، بس يمكن شيء كلش بسيط جدا، 50 ميجا، مو 50 ميجا، 50 كيلو او ما اعرف، اتذكر ما ايه اتذكر تفاصيل. فقال لي ايه اوكي، قلت له يعني ابسط مثال، كنت ذاك يوم انزل السوفت وير للايفون مالتي، و يعني دا انزل مباشر من سيرفر ابل، وعندي السرعه يعني قليلة جدا. فقال لي ايه مو انت تعرف قال ابل هم عندهم مشكلة بالسيرفرات تاعهم. ايوه فاني قلت يعني شلون، قلت اللي هم في عندهم مشكلة بالسيرفرات وبدهم يظبطوها. فقلت له اقول لك شي يظبطون شي يسوون، ترى ماكو اي مشكلة، يعني شركة ابل اللي غيرت الدنيا كلها ما عندهم يعرفون يسوون ماتهم الانترنت او السيرفرات ماتهم اذا عندها مشكلة. قال لي اي والله صدقني يعني إيه هذا اللي صار. بحيث يعني هالقد ما انصدمت من يعني رده الي ما اعرف شو اقول له. قلت له اوكي يعني، بس قلت له اوكي، لانه يعني ابل صارت اخر وقت. فاحنا مشكله الشركات عندنا ما شاء الله، او المهندسين يسمون نفسهم مهندسين، يستخفون بعقل المستخدم يستخفون عليك. يستخفون بعقلك، وبنفس الوقت يشمرون اللوم على غير ناس، ما يقولون اوكي احنا بينا المشكله خلينا نشتغل عليها. لا لا خلاص، اي واحد يجي، احنا واحد عندنا يعني مشكله هاي بتقاليدنا، او احنا بثقافتنا ما اعرف شلون يعني من اصولها جتي، بس احنا دائما ما نقول احنا مشكله بينا، لا احنا دائما نشمر على العالم، نقول لا هذا صوتشه، هذا صوتشه، هذاك اللي هو السبب، يعني مو هو اني السبب. المهم، فهاي واحده من القصص الخرافيه نهي التكنولوجيا عندنا بالوطن العربي. فبالنسبه الكلاود سيرفيسز، طبعا هي فد شيء، هي مثل ما قلت انت يعني هذا هو الواقع الحالي اللي لسه احنا بيه، واذا تصفن بيها طبعا هي ما يحتاج يعني انه يرادها صفنة كبيره، بس صفنة صغيره. انه نهي شوف شوف شوف انت من 2007 لحد هسه شلون الثوره التقنيه صارت، وشلون يعني بمعنى الكلمه ثوره، يعني انقلبت الامور، كل شيء بيها كل شيء تغير، تغيرت فكره الاجهزه، فكره الهاردوير، فكره التليفونات، فكره بعدين وراها بلشت يعني هسه احنا يعني صح تنزل اجهزه جديده مواصفات جديده، بس مو مثل الوقت اللي اول مره نزل بيه الايفون. يعني هاي هيك نوع من الثوره والتغيير الجذري لحياتنا حاليا ماكو منه، لانه احنا تعودنا بعد على فد نمط معين، بس الثوره الحاليه دا تصير هي ثورة السوفت وير وثورة الخدمات اللي تجينا من هواية شركات، اللي هي الفيديو والميوزك مثل مال جوجل، والبرامج على الاب ستور او بقية الشركات، يعني هواية امور ثورة سوفت وير. صح. البرنامج نفسه اذا تفوت على الاب ستور، ومرة كتبت على برنامج، اعطيك مثال واحد عليه، اللي هو برنامج مجرد يعني برنامج مال تشوف فيه يعني المناخ، تشوف فيه الطقس مال مدينتك او مكانك، يعني مليان أي. الاب ستور من هاي من هيك شغلات. بس اللي عجبني بيه يعني شلون فكر المطورين مالته شلون يضيفون شيء جديد حتى يطلع ابداع نوع جديد منه، اللي هي فتت مثلا انا كان عندي، خلينا نفرض انا عندي مثلا دا تمطر مطر يمي نازل، وهذه يطلع لي يعني الجو، طبعا يطلع لي كيف بطريقه كلش حلوه ومعتمد عليها على التصميم المسطح اللي هو فلات ديزاين، فشي كلش حلوه، وجوه مكتوب تاب تو بلاي، فتدوسها تقوم تلعب انت بالمناخ، يعني داخل يعني اذا انت مطر ايه عرفته. مخصصه للمطر، اذا عندك شمس او حاره تلعب لعبه خاصه له. فتتخيل يعني لعبه داخل برنامج مال طقس، يعني بعد ربطه من اجاك يعني. علي اكو ابلكيشن ثاني همين حبيته مال المناخ، اللي يشوفك يا مثل الجريده هيك بريكنج نيوز واخر الاخبار، الجو هيك وهاي وهيك على ورقه تشبه هالجرايد القديمه. اي يعني هاي دا حلوه. تشوف يعني انت دا تشوف شلون دا تصير في الثوره، ودا تصير شلون تطور رهيب من ناحيه كتابه الكود، ومن ناحيه التطوير والافكار، هاي الابداعات اللي تطلع يعني من كل مكان، فشي يعني رهيبه رهيبه. فيعني هسه هذا احنا يعني اللي دا تسمعنا ان شاء الله، اقول لولدك اذا او لاحفادك، قول لهم اني كنت عايش بالوقت اللي صارت به الثوره التقنيه، اللي هي صحيح. فتشيف يعني كل الشبير، وما زالت في التقدم، وتطلع شغلات جديدة، بحيث ما اعرف شلون بعد واحد حيفكر حتى يطلع شيء جديد، لانه افكار هواية طلعت وكلها مبدعة وانواع اشكال. يعني هالوقت كلش حلو هذا العصر، والحمد لله احنا قاعدين بيه وشهدنا. بالضبط. خبر جديد، الجوجل مابس راح ينزل لها تحديث بالصيف، تحديث همينة كبير مزيدين بيها السوالف مال. طبعا اللي موجودين برا اكثر شيء يستفادوا من عندها، اللي هي المطاعم وشون رأسها مباشرة تشتري من عندها اها، وتسوي لها ريفيو وتسوي لها ريتينج الريفيو موجودة. اي، بس مزيدين الشغلات اللي اوكي، بيها مزيدين. الديلز ويا الشركات زادت وهاي. العروض همين؟ اه الديلز اوكي اوكي اي عبالي يعني عروض المحلات والهاي تطلع. اي ثينك، بس ما متاكد من هاي النقطه. بس اه اللي متاكد من عندها انه الديلز زادت، يعني عدد المحلات زادت من ناحيه اللي تقدر تسوي له ريفيو ريتنج وبيها كل المعلومات وهاي. بس انا اتوقع من بس بعدين نتاكد من الخبر، يلا ننزل لكم اياه. انه اعتقد همين تقدر راسا تسوي الشراء، يعني راسا تفوت وراسا مباشره تفوت للويب سايت وتشتري همين، يعني تشوف العروض، انت بدك تتمشى بالشارع بالنظام ال 3D. اه اوكي هاي فهمت شلون؟ augmented reality اعتقد شي اسمه، مره كنت او هي ان بتعلم شاء الله. ايه الحقيقه المدمجه ما ادري ايش اسمها شيء. ايه زين. موضوع الالعاب علي كتبنا عليها خبر. اي بالنسبه لموضوع الخدمه الجديده نزلت الجوجل اللي هي فتشي يعني ما اقول نسخه ما يعني 100% بس فتشي كلش مقارب من الموجود والله اللي علي عندنا يعني 99% بالنسبة لي يعني. بالنسبة لك يعني. طبعا احنا ما نقول انه جوجل باقت، وهاي شوية باقت لا هي سرقة في النوع هي من شوف، السرقة. لا شوف، اكو شغلات سرقة. اذا واحد من يجي من ناحية السرقة، اكو امور صدق سرقة. يعني لما تجي انت مثلا شكل ديزاين خارجي او هالسوالف، او شلون يفتح التليفون اللي هو السلايد تو انلوك، ومن هالامور هاي صدق سرقه، لان اكو مليون طريقه ثانيه. بس بهاي اتوقع ماكو غير حل ثاني، لانه عندك كل الالعاب هسه يحتاجون الى كلاود على مود السيفينج، اها على مود الخزن، والهاي يحتاجون الى اتشيفمنت وليدر بورد وتروفيز. صحيح طبعا هذولي اللي هم بالعربي احنا نسميها الجوائز التحفيزيه. لما انت مثلا خلينا نقول وصلت هاي جيل الثمانينات يعجبهم، لما توصل للوحش الاخير. اي لما توصل الله للوحش الاخير اصلا يقول لك اي انت ربحت فلان شي وفلان جائزه وهلقت نقطه وهلقت مدري شنو. هاي صارت موجوده بكل الالعاب، فجوجل لازم تسويها، صحيح. وماكو طريقه تسويها اذا ما تكون مثل الجيم سنتر. إذا يعني هي هيجي نقول شوية بايقة، حتى يعني ممكن تقليد تكون بس بإجبار. إيه التقليد بإجبار، رحم الله ديك خش صيغة واحد إلها بالضبط. بس هي يعني أنت مثل ما قلت الناس كانوا محتاجيها وجوجل يعني زين هسه استغلتها ونزلتها وأخيرا بالنسبة لأصحاب الأندرويد. فاحنا مثل ما قلنا هي فتشي قريبه من الجيم سنتر صحيح. بالشغلات اللي تطلع لك مثلا الانجازات اللي هي الاتشيفمنتس والليدر بورد الارقام مثلا يعني انت ايش قد وصلت رقم يعني تترقم ارقام قياسيه وغيرها وغيرها حتى تنافس بها اصدقائك وهالامور. ولو احنا مران يعني اكن نستعملها تذكر على مثلا اي ريل ريل ريسينج ريسنج نستخدم احنا مرات. نستعملها اني دائما اني ودانر واحد يسبق الثاني. هي ترى بالمناسبة جيم سنتر شوف هسه اللي سوتها اندرويد يشبه الجيم سنتر اللي قبل سنتين اي ثينك، لا قبل سنة، لانه الجيم سنتر هسه خلينا مش نقول جديد. سنتين على اعتبار اول ما نزل. اول ما نزل للجيم سنتر الجديد به، هي هاي الخاصية اللي طورتها واستخدمتها بشكل اكبر ريل ريسنج. بصراحة ما شفتها بلعبة ثانية بشكل قوي، بس شفتها بريل ريسنج اللي هو استغلتها استغلتها اللي هو الملتي بلاير الاوفلاين يسموه، صحيح. او هم مسميها جوست ريسنج اللي هو سباق الشبح. شلون سباق الشبح؟ يعني مثلا علي لعب هو وفاز بالسباق هذا. عبالي حد تقول علي شبح ده اقول اني لا لا اني بشر. هم يصير يعني اوكي. اوكي زين، فعلي مو يلعب السباق. قبل شان النسخة القديمة كانوا يسجلون السباق مالته، يعني مثلا لو اذا طلع من هالشارع وفات شوية بالرصيف، لما اجي اني العبه واشوف علي شلون مشى بالخط، نفس الخلل يسوي، نفس الدعم يسوي، كل شيء نفسه يعني طبق الاصل. هو يسجل بالجديد تاريخ هسه اللعبة اي بالضبط بالضبط بالجديد هسه لا، صار نظام ذكي. شلون يسوي؟ يقيس شقد سرعته، شلون اداءه، فيطي ليفل، يعني شلون مثل الليفل ايزي ميديوم وهارد، فتبدي تلعب ويا علي بنظام يعني آلي، بس هو يلعب بنفس اسلوب علي. نفس الاسلوب، مو ينسخ اللي يلعبه. بالضبط، مو كلش ينسخ. حلو. بالضبط، فاعتبروه فتشي كلش ذكي، واللي هو لحد هسه بس الري ريسنج، لانه هو مو بس استخدم الاي بي اي الموجود بالجيم سنتر، هو طور عليه همينه، كان فتشي واو. المهم كمل لي على الموضوع الجيمنج. اي فيعني هذا يعني هسه جوجل سوته، والحلو انه راح تنزله على الاي او اس همينه، يعني مو بس على الاندرويد ايه راح يكون موجود. وهي قالت يعني توداي، بس ما ادري شو وقت بالضبط حيكون اليوم. وما اعرف يجوز هسه نازله، انا يعني ما احنا ما منتبهين نسجل نسجل حلقه، بس يعني هي هاي تنحت باعتبار الساعة برنا يوم. عبرت انت يوم يمك. حنرجع على التعقيد يا هذا. اوكي. فيعني يجوز لي انه يعني يجوز نازله، بس على العموم يعني راح تكون مثلا همينه اكو شغلات راح يضيفون، لازم يجيبون طبعا واحده من خدمات جوجل اللي هي الجوجل بلس، اللي هي يعني بالضبط يعني دي يصير قريب من يعني الجيم سنتر من ناحيه يعني التواصل الاجتماعي، يعني هم دي يجمعون. علي، ما دام راح ينزل على الاي او اس، طبعا ولو دا قاطعك وهذا الشيء طبيعي، ما دام ينزل على الاي او اس، هسه خطر ببالي فد شيء، بدي اتذكر كان اكو فد خدمه قبل ما يخترعون الجيم سنتر، ايقونته خضراء موجوده بالالعاب، كانت اوكي عرفته، هذا عرفته؟ سخيف اللي كلش مزعج. شايف ايش قد مزعج؟ اي بالضبط، اي كلش. على هيك حكي، اذا هو هذا راح يكون بنفس الاسلوب، يعني اي بي اي انت تقدر تستخدمه، وطبعا هذا الاخضر اللي طبعا ما ادري اعرف اسمه، بدي اتذكر بعده موجود وعادي دي يشتغل، وابل توافق عليه، فاعتقد راح ينزلون هيك، راح ينزلون كاي بي اي انت تبدي تستخدمه، وبالبدايه راس تسوي ساين ان بالجوجل اكاونت مالتك بالجيميل، وتبدي تتحدى التليفونات الاندرويد اذا عندهم نفس اللعبه مثلا. اها اي يعني هي خوش، يعني عجبتني فكره انه شلون وسعت جوجل هاي الفقره، واضافت يعني الناس من اي او اس حتى يصير اللعب مو بس من فد يعني نظام معين. ومثل ما قلت راح يكون طبعا مشاركه بهواي شغلات على جوجل بلس، فدي تجمع يعني الالعاب ويا التواصل الاجتماعي، فحتى يعني هي هسه هذا من فد فئة جديدة من التواصل الاجتماعي، يعني غير الفيسبوك وتويتر، هذا فد شيء من يجمع ما بين الألعاب والتواصل الاجتماعي. فشكلها صحيح. يعني حلو حتكون، وبعد ما يعني شلون بالضبط المطورين راح يستفادون منها، وشلون هم يسووها بطريقة تفيد راح تبين الألعاب بالأيام. مالتهم، راح تمثل بالضبط، راح تبين إن شاء الله بالأيام. وبالنسبة للخدمة اللي هي همينة، طبعا اسمها همينة طويل، ما أعرف شو قصتهم جوجل ويا الأسماء صارين، اسمها جوجل بلاي جيم سيرفيسز أو سيرفيس، واللي هي همينة طويل، أو خلينا نسميها، إحنا كتاني كتبت المقالة سميتها جوجل بلاي جيمز، ف خلينا نمشيها هيك، شو همينة اسم طويل. ايه عندهم مشكلة. ابل تحب الاسامي، اعتقد تصفن بيها هواية، يمكن شهر شهر تقعد أبل بس طعن، تفكر الاسم شلون تختاره، أبل كل شوي مرة كتبت على هذا الموضوع. اي وترى ذكاء تسويقي هذا، لانه الاسم الخفيف يعني إلا دخل بالامور النفسية ويا الانسان، يرتاح بالتعامل وياه اكثر. صحيح طعنك هذا من أبي فد نوع من مو نوع، يعني هي أبي فد استراتيجية خاصة شلون يلقون الاسم ويفكرون بيها. وطبعا ستيف جوبز بوكيت يعني كان لما يختار الاسم كان رهيب. من ضمن على طاري موضوع ستيف جوبز، قبل فترة قبل كم يوم كتبت موضوع على ستيف جوبز، يعني ايش قد ما هو غير حياتنا، واللي هو قلب الدنيا ومعروف بالذكاء أي. اللي يعني من هذا على قولتنا يعني يخرخر من الذكاء، يعني قد ما عنده كان تعبان كلش بالثانوية أو بالإعدادية، أي ما وضع الدرجات. موضوع الدرجات يعني تخيل يعني انه يعني على ذكاء ستيف جوبز انت المفروض تتخيل انه هو يعني كان درجاته عاليه كلش. وطبعا يعني اللي يحب ستيف جوبز هو راح يعرف هو ستيف جوبز ما كان يعني ما خلص كليه, بس انا متاكد ما حد يعرف انه اذا هو يعني حتى بالنسبه لمعدلاته. بس اللي احب اقول لكم المعدلات كانت تعبانه وكتبنا عليه موضوع دينا اقرو كلش حلو. بحد ضحكت لما شفت المعدلات قلت يعني هذا يقلب الدنيا كلها. ايه هي بالضبط. هو شوف, انا عندي ايمان بشغله, اذا انت تحب شغله معينه او تشتغل بشغله انت تحبها فتبدأ بيها مهما كان تحصيلك الدراسي. هو اللي انا ما اريد اقول ذكائك, لانه ماكو واحد غبي وواحد ذكي, كلنا نفس الشيء, بس انت مقدار الفرق بيني اعتقد وبين ستة شخص ذكي. اكو غباء اعتقد ترى مو والله والله اعتقد ما ادري, بس ستة اكو ناس اغبياء. حتى لو كان اكو عالي, اتوقع حتى لو واحد يعني غبي ممكن يصير ذكي بالاستمرار بالتمرين او اي شيء. يعني ما اعتقد يعني هو هذا المعضلة. المعضلة انه انت شون تسعى ورا حلمك او ورا هدفك, هذا اللي يفرق من انسان لانسان, صحيح او شقد تستمر. او يعني ستيف جوبز فشل منطرد ودنيا وصارت هوسه وهاي, بس هو شقد استمرت انت, هي هاي نقطه. صحيح يعني ستيف جوبز ترى من طرد يعني أنا برأيي أتوقعها كل الصعبة من واحد هو مشهور وبعدين وراه ينطرد ويبدي يعني يسوي لك شيء. يمكن لو واحد أعتقد ثاني أسهل كان احتمال كان انتحر. بالضبط, أنا أتوقع أسهل لو واحد أصلا يعني ما مشهور ويحاول يبدي من الصفر يبني له فد, يخلي بباله مثلا مشروع أبو المليون دولار يحصل من عنده كمثلا ربح أولي, يمكن أسهل من ما هو وضع ستيف جوبز. يعني ستيف جوبز أوردي يعني طبعا كان فد شيء كلش ما أدري يعني شيء يعني إنه هو مو بس هي كفشل هو من ناحية عمله, الناحية الإعلامية إنه هو مشهور بوقتها يعني قلبت الدنيا عليه والكل قامت تحكي تقول ستيف جوبز فاشل يعني صار بقد قدام العالم. وهو قالها قال يعني بالأثناء الكلمة اللي طاها بجامعة ستانفورد هو مو ستانفورد إيه. ف يعني هاي فتفت مشكلة كبيرة. وطبعا رجع فبضبط الحلم إذا عندك فت شيء اسعى وراه وأكيد دائما تحصله. يعني أهم شيء سوي الشيء اللي تحبه مو سوي شيء على مود بس تحصل منه فلوس وتعيش نفسك, لا أطمح للأكبر. لأنه هو يعني هو اللي يركض ورا حلمه إن شاء الله دائما يحصله. صحيح. فنجي على موضوع إيش نحكي على جوجل هانج اوت لو شنو؟ جوجل هانج اوت. شنو رأيك بيه؟ جوجل هانج اوت حششت بيه؟ أنا شو يعني لا انا ما حششت بيه, بس انا عندي تعليق صغير. هو لطيف دي يسوون, هو فشي يشبه مثل الماسنجر راح يصير. هو ماسنجر بالضبط. ايه بالضبط. اي اللي انت هي تعرف احنا اعتقد بالوطن العربي ثقافة الفيسبوك عندنا اياها شوية منتشرة اكثر من الجوجل بلس. فالسيركل, اذا قلت السيركل ما راح تكون معروفة, فراح استخدم المصطلحات مال الفيسبوك اللي هو خلينا نقول الاصدقاء مالتك. الاصدقائك هذول كليتهم تقدر انت تحكي وياهم, المقربين او اللي انت مسوي وياهم جروب معين تقدر تحكي وياهم, والجروبات الباقية من تقدر تحكي وياهم. بالضبط يشبه يعني الفيسبوك بس على جوجل هانج اوت. بس ما ادري, جوجل هانج اوت هو بصراحه لطيف, بس احنا عندنا تجربه شوي سيئه وياه او مريره بالاحرى. يعني يعني كانت بوقتها موقف ما حلو يعني. بس اي البوم يعني احنا اللي تسمعونه اللي حلقه قبلها الحلقه السادسه اللي سويناها ويا طارق منصور صارت هواية مشاكل بيها من ناحيه ندخل على الهانج اوت ونريد نسويه ومره تطلع خطا, مره دز دعوه لانمار ودانر ما يقدرون يجون, هو ادز له لما توصله هواية صارت شوف انا مشاكل. ليش بالضبط انا ليش انتقادي عليه, مو بس لانه احنا هيك صار بينا, بس علي انت مسوي لك خدمه لازم الامي يعرف يستخدمه. يعني هو ما مسويها خلينا نقول بس للي مخبلين مثلنا بس بالتكنولوجيا وهاي، لا مسويها لكل الناس. يعني صحيح. عندك مثلا فيسبوك وتويتر ويوتيوب، اذا انت ما تعرف شيء تعرف تشتغل عليه، اذا ما تعرف ولا شيء حتى اذا انجليزي ما تعرف ممكن تدبر روحك. مو هم يوتيوب. اي اي كمل كمل. هم مثلا جوجل هانج اوت، يعني احنا ثلاثتنا اني وانت وانمار، وثلاثتنا بهاي الامور التكنولوجيا، وقعدنا ساعه يمكن وبدا يصير كونكت، وبدا يصير بالضبط كونكت، اكثر من ودريد ساعة نفوت بدا نفوت. ساعة ساعة ونص احنا نحاول نفوت، وحتى طارق منصور يدزلنا الدعوة وما توصلنا، يعني انواع اشكال حاولنا بها ودمرتنا يعني وعصبنا، ويعني صار موقف يعني همنا من يعني اول مرة احنا نسوي حلقة ونستضيف فيها يعني فد انسان معروف وانسان فاهم ومتقدم بالتكنولوجيا، ويصير ويانا هيك موقف يعني شوية كانت صحيح يعني خلتنا بوجه ما حلو قدام العالم، او هو قدام يعني اختارك، بس هو طبعا كان يعني بصراحة يعني متعاون والله بصراحة. كلش متعاون ومتفهم الموضوع. فبالنسبة يعني انت تقول على اليوتيوب وهاي، يجوز لي انه اليوتيوب الناس تعلمت له هو يعني صار سنين، يعني من 2006 هم تعلموا على موضوع اليوتيوب ويعني شلون بالضبط، يشتغلوا ترى شلون احتمال هذي يكون بذاك اليوم، احتمال يكون بذاك اليوم عندهم فد شيء معين، على حظنا. تحديث معين. لا والله جديات، واحد يعني هم واحد يحاول يكون شوية حقاني بهاي السالفة، ما تعرف يمكن مثل الفيسبوك مرات لما من كيف يختفي مقالات وترجع مقالات، ما تدري ايش يصير. ويبدل صورة ويجيب ما ادري مراتي شوية حشش هي الفيسبوك. فاي يعني حلو الابلكيشن، انا نزلته بالنسبه لي وانت ما نزلت عبالي انا وياك نسولف، بس لا الصراحة نزله، ما اريد اسولف الصراحة وياك نزله نسولف على المسج. هاي خلاص زين. وطبعا هم تقدر تسوي تتقف يعني تسوي من عند فيديو كول هم يعني اللي هو يعني الهانج اوت مبدئيا، هاي بس ما صور انه تقدر يعني تسوي هانج اوت ويكون بث مباشر ويرفع على اليوتيوب بشكل مباشر يعني ولا ما تخلص الحلقة أتوقع. بس فيديو يعني شلون الهانج اوت العادية. كلمة فيس تايم اللي تسوي بالنسبة لجماعة الآيفون بالضبط. تقريبا. اي خوش فكرة، نقدر نقول فيس تايم. فهو هذا يعني مثل ما قلنا الابلكيشن وهاي مميزاته وهاي الخدمة، ونشوف اذا حتنجح، او يعني اكيد يعني تحصل في نوع من النجاح العدد من الناس اللي هم خصوصا يعني اللي يعجبهم يعني يسولفون صحيح تليفون. ويجيبني هذا الموضوع طبعا على فد خبر مهم كلش، اتوقع الخبر هذا مهم بالنسبة للعرب اكثر شيء، احنا للوطن العربي اللي هو اللي هو البي بي ام او البلاك بيري ماسنجر او البي بي او الجدو ما اعرف. بيبي بيبي البي بي اللي هو البي بي ام راح يكون موجود على الاجهزه الاي او اس والاندرويد، واخيرا بالنسبه لل يعني متابعين او المستخدمين العرب، لانه على يعني اعتبار فد كثره مخيفه بالاستخدام هذا البرنامج على والله، البلاك بيري. حتى بالبر علي، والله حتى برا. اي بس بلاك بيري شلون اقول لك، يا الناس هم ما ادري، احسهم ما لهم دخل بالهوسه هاي اللي تصير مثلا اندرويد وابل وهاي المعارك الطاحنه اللي بيناتهم. بلاك بيري هيك شخص مسالم ومن برا لبرا. لا يا شخص مسالم، والله تتذكر مسالم. السنة الفاتت لما نزل زين موضوع اللي هم ناس على غفلة باستراليا يمكن او في مكان من عالم جوي، ناس لابسين اسود ومكتوب على تيشرتهم ويك اب وظلوا يوقفون قدام ستور اقول لك ابل، بلاك بيري هاي طلعت، احنا فكرنا كل راسنا سامسونج واني نزلت حكيت عليهم صدق وهاي بالاخير والله بالضبط بالاخير زين، طلعت بلاك بيري. ليش بلاك بيري؟ ما ادري يعني اتوقع انه يعني هو في محاولة يأس من عندها يعني لا بس هواي، لا لا ترى هم هواي تفشل، هواي اللي تتأذى بلاك بيري يعني هذا الزي 10 جهازهم، اي جهازهم الجديد زبالة زبالة الى ابعد الحدود. حتى بوكت حكيناها يمكن ما ادري بيا بودكاست، والله واحد او اثنين حتى قلت لكم بالريفيوات انه ظلوا يقولون ما كنا متخيلين راح يجي جهاز أسوأ من المايكروسوفت، يعني اي، واللي الأجهزة بوكيت اللي عليها المايكروسوفت. اي اضافت عليه قلت لك كانوا 50% من الناس اللي اشتروا او غيرك، 70% رجعوها، و50 قالوا احنا ما يهمنا. بس يعني قصدي على الشبكة مالتهم، شبكة المسجات ترى كلش مشهورة عالميا، وهواي ناس يستخدموها، لأنه كلش هي أكثر شيء يستخدموها لأنه السكيورتي مالتها. اللي ما يعرفون الناس، شبكات البلاك بيري ترى مفصولة عن شركات الاتصالات. يعني أنت صح خطك مثلا، خلينا نقول ويا الشركة الفلانية، الشركة الفلانية تفعل لك الخدمة مال المسجات، مسجاتك هاي كلها تشتغل على السيرفرات خاصة مال بلاك بيري، ما تمر على مال شركة الاتصالات. طبعا هاي أكثر شيء هم على مود، هذا مو بسهولة بلاك بيري ترى فاتت بالدول العربية بالمناسبة، ولحد هسه اكو دول ما تقبل بيها. اي لانه حل موضوع السكيورتي مالت، فشي قوانينها حيل صارمة. فاكو هواي ناس يحبون، اقول لك فرنسية هي لا كندية. كندية، اي اكو هواي ناس يحبوها هي على مود سوالف السكيورتي. بس انا يعجبني موضوع المسجات، هسه صار فشي انترناشونال. بس من جهة ثانية لا تنسى الناس معتادين صاروا على الواتساب، والواتساب بصراحة مو قاصر so far. الواتساب أنا ما أحبه، هاي أول شغلة صدق أتخبل منه. عندي إياه ذكرتني في برنامج أوكي. أحكي من دنار، يعني ما لازم تحكيها، هاي يعني حقك اللي بيها. انا راح احكيها، بس المتابعين كليتهم راح يزعلون لي انه كلش يحبوه. منه صار احتفالات لما ندعموا ال 3G. بالضبط. طبعا لسه ما دام قلت هاي الحكايه عرفتوها، اللي هو فايبر. للاسف اني اكره الفايبر. اي كلش اعترف قدام العالم. اي كلش كلش اكرهها، يعني هو ما مسوي لي شيء. لا بس صوتك شوية. لا هي بس يعني ما ادري ليش يعني ماخذ الموضوع كل الشخصي ويا الفايبر. ماكو طبعا يعني ماكو مره اخابر بيه، يعني اتمنى افتح البرنامج واخابر وعادي الطرف الثاني يجاوبني وكل شيء طبيعي. لازم حسرة. مره بالضبط مره يقول لي الكونكشن ما ادري ايش بيه. طبعا اكو واي فاي وكل شيء يشتغل بالجهاز، بس هو خلص. زين ارجع اطفي ارجع شغله. واتمنى مره علي يخابرني من غير ما القى مسج بالاي مسج، دانر ترى دا اخابرك على الفايبر، اروح اجهز روحي لان علي دا يخابرني. اتمنى من كيف النوتيفيكيشن يشتغل، يعني يعني المفروض التليفون تدق عليه دق خلاص انتهى مو الموضوع، مو اقول لك راح ادق ايوه عليك يعني هذا. اي طبعا مو معناها انه ما يشتغل النوتيفيكيشن، لا يشتغل، بس يعني يشتغل بنسبه 60%. اكو 40% من المرات ترى انا ما ادري اوصل لي النوتيفيكيشن، والله حتى اقل من 6. يعني اليوم ظليت اخابر علي، اني قبل البودكاست دريد نحكي على مواضيع البودكاست، ظليت ساعه من هذا ادق صرنا ادق واحد بعد شوي يصير مشكلة بيناتنا واحنا بالضبط مسوي شيء. بالضبط. لا ويطلع لي رينجينج، انتم تعرفون لما اذا انت خابرت اذا طلع لك كولينج هذا الخط ده يمشي. طبعا هاي همينه كلش تضوجني، كولينج يقعد لفت ربع ساعة الخط ده يمشي عبالك ما ادري وين ده يوصل، وراها يكتب لك رينجينج وراها يقول لك يابا خلص ما جاوبي. طبعا وانت كل الوقت ضيعته. زين اي هاي ماي كولينج، وبعدين وراها ماي كان كولينج مدري شنو. رينجينج يعني هو ما هذا معنى ادري الكلمة. مسجات بالضبط. هاي المسجات همينة فترة جربتها من ويا الناس وهمينة تجربة مريرة بصراحة. حاليا الفايبر دا استخدمه استخدامين بس، مرات السيرفر مال الواتساب يوقف which is نادرا، فرأسا احول على الفايبر اذا عندي مسج مهم لازم ادزه. طبعا دا احكي للناس اللي ما عندهم ابل، اذا عندهم ابل انا اي مسج ما اتعامل بشيء ثاني. رهيب رامس صحيح. لا صدق رهيب صاير. بس مرات يخربط بيا فتشي الصراحه اجي عليه. المهم والشغلة الثانية ويا علي، ف يا بس هي هاي. هو أنا أشكرك لأنه أنت مبقي على مودي، وأشكرك على بصراحة غير على عن لما مشاعرك. أعطيها مسحة. أشكرك أنا، واتساب بفلوس، واتساب بفلوس واشتريته، فايبر يعني هو بلاش ببلاش بيكون. وما دا أريده وما دا أريده. ما أعرف بالنسبة للآي مسج بس بشكل سريع، جدا ممتاز للي بس عندهم آيفون. إذا أنتم مثلي، عندك ماك وعندك آيباد وعندك آيفون، لأنه على 3 أجهزة موجودة الآي مسج. يعني أنا المسجات مرات توصلني على الكمبيوتر وأجاوب على الكمبيوتر، أسرع وأسهل. مرات يتخربط أنه وصل هنا وبعد ما واصل هنا، لأنه صار واصل. فيعني هي هاي، اتوقع هذا شغله السوفت وير راح تنحل مثلا ويا اي او اس 7 او هاي، او تتخربط القبله والبعد بالمسجات. شايف مرات توقف ويجي فت شفته، يجي فت 10 مسجات فينقلبون. طبعا ينقلبون ليش؟ لانه صار نازل مثلا بالماك بالايباد، مثلا بعده بالايفون ما نازل فور اكزامبل. بس هي هذا الشيء يعني الوحيد. هذا مو فت على مشكلة كبيرة الذمر لا عليه مو فت شيء كبير. بصراحة. لا عادي، بالعكس اي انا بس يعني اي بس بالنسبة نرجع على بي بي ام، اي ما اعرف يعني اعتقد راح يفيد، يعني يفيد هواية الناس اللي تستعمل اوريدي ساعتها على بلاك بيري، واللي خطيه يكونون هم بين ما حايرين هل اني احول او ما احول، ويعني بالضبط. شلون والبي بي ام شلون اني هذا استعمله هواية. فهسه راح ينحل موضوعك وتقدر تحول وتضرب صحيح البلاك بيري مالتك الف دفرة او شلاق او رفسة او شو يسمون بعد بغير اللغات. صحيح. أو أتوقع مثل ما أنت قلت، بالذات إخواننا بالخليج والسعودية، لأنه البي بي حيل منتشر يمهم بس اسمع وايد. كل شوي الامارات، هل هم الامارات اول ناس بالبي بي ام او السعوديه او والله الكويت؟ بس يعني واحده ما عندهم فتشي كلش بطريقه بيش، يعني كلش هواي يكتبون بيها، وخصوصا اني هذا احلى شيء بيها اللي هي اللي وين ما تروح، يعني وين ما تروح تلاقي هذا رقم البي بي ام مالتي او الرقم البي بي مالتي، اي بالضبط، البي بي مالتي، رقم البي بي، ضيفني على البي ضيفني بي. على البي بي. طبعا انت تصفن بي بي. بالمناسبه الناس اللي يتابعون الغير عراقيين، اتوقع بس هم العراقيين اللي يقولون هيك، بي بي يعني بالاردني ستي، وبالفصحى اللي هي مو فصحى بالجغرافيه اللي هو ام امي او ام ابويا جغرافية شنو؟ بالطرفين. أنا هيك سميتها هيك. بالجغرافية لا هو متس، أي بالضبط هي هيك. المهم اللي هي جدتي أو جدة أو أو أي بالضبط، هاي الفصحى جدة تيتا. أو تيتا. فعلى أي عموم أي يعني بي بي أو بكبوكيتا شركة زين زين العراق أعتقد سوت دعاية على هالموضوع، قالت له يقول ايش قد رقم البي بي، ايش قد رقم البي بي مالته. فذاك يا جماعة اساس اي ضربة تحشيش قوية. ف اي على العموم تقدرون بعد تستعملون رقم البي بي او وراح بالنسبة للناس اللي حت يعني راح تشترك بالخدمة يعني الجديدة. من الثاني انا بحياتي ما كان عندي لا بي بي، انا عندي بي بي الحمد لله عايشة والله يحفظها ان شاء الله دائما، بس حبيبي بلاك بيري حبيبي ماسنجر ما عندي ولا استعملته. ف يعني راح اكيد راح اشترك فاعتقد راح والله ينطوك بالتوفيق كيوزر اشترك. جديد، هل راح يكون رقم خاص ويبقون على موضوع يعني يكون على يس موضوع يا هاي، اتوقع مثل موضوع البلاك بيري، او راح يطوق على الايميل ما اعرف شو راح يكون. بس ما راح يكون ببلاش. لا ليش؟ ما ادري، شوفوا ما ادري شلون راح يسووها. بلاش علي، لانه البي بي باشتراك تدفع للشركة، تعرف بالشي هذا؟ البي بي تدفع للشركات الاتصالات. يعني مثلا زين بالأردن تدفع اشتراك 10 دنانير بالشهر على مود يشتغل الخدمة هاي. هسه شلون راح يسووه؟ يربطوها كليتها وانت ما عندك اشتراك، بس راح تستخدم السيرفرات فما دا افتهم دا افتهم سهل، خلي لك ان اب بيرتشيس داخل الابلكيشن وريح راسك. كل شهر زين، والشركات الاتصال هيك راح تشجب وتزعل. شركات اتصالات على شنو كل شيء يريدون يعني؟ كل شيء لازم ياخذون عليه. والله زهقنا يا اخي. الشركات اتصالات خب هم زين وغيرهم ما شاء الله عليهم. ايه ف ف10 دنانير يعني ب 15 دولار بالشهر تقعد تدفع لك مال بلاك بيري يعني. شنو حبيبي يعني ارنب يعني انت قاعد تدفع واحد، مع احترامي للكل يعني، انا يعني مو اهانتي يعني دا اوجه للناس، بس يعني الشركات اللي هم يستغلون هاي الفقرات يعني، يعني شو احنا. المهم احترام قليل نرجع. بالنسبة للشركات الا المستخدم العربي. انا يعني اليوم ما شاء الله كل شيء شيء ثورة، ثورة ضد اهل الشركات والانترنت وغيرهم. والمشكلة ايش كل تحبس الأمثلة على اليوم على المشكلة كل الأمثلة هنا، أنا حتى بس أنا آكلها. بالضبط. لا تدعي عندكم مشكلة دانر، هو هو يحبني يعني، هسه يقول يعني نصب الفايبر على مودي، فمستعد اكيد راح يضحي ان شاء الله أكيد من اجله طبعا وعلى طبعا مدري منو. ف طبعا، كلنا في داء الاي او اس كافيه. أكيد أكيد. ان شاء الله دائما الله يحفظ لنا الاي او اس كافي. فنجي هسه على موضوع، خلصنا موضوع البي بي ام طبعا اكيد حتى نخلصه خاصه اكيد طبعا نقول لكم من ينزل وحتى تنزلوا وتستعملوه. فهسه نجي على فد موضوع هيك اثر يعني نحكي بيه، اللي هو الابلكيشنات. يعني شو مره احنا فكرنا بيه نريد نسوي نزله موضوع، وانا احتمال راح انزل موضوع بعدين اسولف اكثر عليه يعني بتفاصيل اكثر. هسه شغل مختصر هيك مثل هسه مختصر تشويقه. تشويقه تشويقيه اللي هي تيزر بس بالعربي ايه صارت تشويقه. الابلكيشنات او التطبيقات اللي احنا نستعملها على تليفون الشخصي كل واحد بينا، وش ليش احنا يعني نستعملها وشنو فائدته، وهل هو فايدنا بالفعل، وهل هو راح يفيدكم. فبالنسبة يعني تريد اني ابدي اول احكي عليها او انت تريد تسولف شوية؟ ما انت واحد واحد يعني، انت احكي ابلكيشن انا احكي ابلكيشن. اوكي يعني مثل واحد يلعب تكي. بالضبط. ف اوكي بالنسبة لي انا اول واحد طبعا يعني استعمله اللي هو التطبيق ويز، اللي هي الماتر يعني اذا تريد تهجها اذا تريد تدور عليه بالاب ستور، اللي هو دبليو اي زي او زت ناس يسموها اي بالاخير حرف اي، ايه اللي هو ويز. هذا ابلكيشن طبعا هو فري موجود على الاب ستور، وفتشي يعني اكثر من بديع بالنسبه للناس اللي يحتاجون التطبيقات اللي هي جي بيها في شغلات يعني يشتغل بيها جي بي اس، اللي هو تطبيق الملاحة للسيارة. يعني في شيء صريح وياكم، ما اعرف انا اذا حيشتغل بالوطن العربي بس على اكثر راح يشتغل. واني قاعد دافع عليه، اني دا ادور على هالموضوع هسه. انا بوقتها قلت للانمار عليه وقلت سالته اذا يقدر ينزله ويجربه، فانت همين الله يخليك نزله حتى تشوفه يعني انا اتوقع حاجة يشتغل اسوي حسب ما داونلود قالوا. موجود بالستور ما دام. لحظة، لا هسه يبين اذا موجود بالستور الاردني دو لا. هم حسب ما قالوا آخر مرة قالوا يعني هواية دول ويعني والله موجود بالستور الاردني، هذا اسوي له داونلود. ما دام موجود غالبا اكو سبورت، غالبا مو اكيد على بس العموم. غالبا. هذا الويز طبعا هو بلاش بلاش. ليش؟ لأنه هم ما يسوون شيء، الاعتماد عليك أنت كمستخدم. تعدل الطرق اذا اكو بيها غلط، مثلا يعني مثلا بنى جسر جديد او وقفوا شارع دي يصلحوه، تقدر انت تغير بالخريطه وتربطها بالطريق البديل، هو اوكي حلو. يرفعها للسيرفر. مثلا طبعا اذا انا دا استعمل التطبيق وانت تستعمل، مثلا واحد يفوت يعني واحد بصف الثاني بالسياره راح يبين عندك انه انا دا استخدم هذا الابلكيشن، يطلع صوره اللي هو مثل يعني فشكل يضحك بعجلات يمشي بيها، ايه هو نفس الايقونه. اللي هو تشبه الايكون بالضبط. وهاي بعدين طبعا الاشكال تتغير حسب ما انت استخدامك للابلكيشن، كل ما مشيت كيلومترات او مايلات اكثر كل ما زادت نقاطك، وكل ما انه تعطوك فد مواصفات جديده وحسنات جديده للمستخدمين. انا اعتقد وصلت عبارة البيبي ويز، مدري ويزر مدري شو اسمه. فهذا حلو، اذا طلعت عبالك بدك تلعب. طلبات اي بالضبط، وتقدر تختار اشكالها. مثلا الويز تختار نينجا وكول وجيك ونيرد ما ادري واي شغلات. فهذا يعني يعتمد على الناس. كل مثلا شفت سيارات شرطه تقدر تبلغ على يعني بالتطبيق، داخل التطبيق تكتب مثلا شفت شرطه بفلان منطقه، يختار المنطقه هو ويطلع، حتى يطلع مكانه التحذير لبقيه المستخدمين اللي يفوتون من هالمنطقه، حتى مثلا اللي يمشون سريع او يتجنبون يلتزم الشرطه. يطلع لك اسعار البنزين، كلش حلو. يطلع لك اسعار هاي هاي هاي هاي فيك اذا استخدمناها بالاردن رهيبه. بالاردن احلى شيء انا عجبني بها انه لما تفوت شرطه وشارع مثلا عريض سايدين، واحد يطي غماز الثاني اللي هو يرقص، حتى حذره تدير بالك انه بس ما يحتاج لها الطريقه، انه اذا عندك ايفون تستعمله. فاني واحد بالضبط. ويطلع لك من اسعار البنزين، البنزين يعني الكازيات او البنزين خانات عندنا نسميها، او محطات البنزين. أيامكم بأمريكا تفيد أكثر شيء، بالدول العربية تقريبا كلية السعر واحد، بس هناك لأن عندكم الشركات متنوعة. صح. هاي تفيد مثلا. وهذا يعني احنا من دحكي شيء، ترى هواي عندنا يعني مستمعين ومتصفحين يجونا من يعني العرب اللي عايشين بأمريكا، فهذا هم يفيدكم اذا انتم قاعدين بأمريكا وتسمعونا. نزلوه احسن ما تشتري لك جي بي اس توم توم، لو مثلا هذاك شو اسمه جارليك، لا مو جارليك، فد ايش جارمن يمكن اسمه، فد 160 اي عرفت اي كارمن. دولار ما يسوى. هذا الابلكيشن ببلاش ورهيب. والحلو بي اني على تي موبل جتي فتره انه عندي شبكه كلها ايدج، يعني حتى 3 جي ما كان يوصل لي سرعه، وعندي الجي بي اس يشتغل مضبوط ولا اصلا يفصل. مثلا اذا طلعت على طريق سريع هم انا يبقى يعني حتى لو اشاره ضعيفه بس هو تشغله، فشي يعني بديع متكامل. فهذا يعني من التطبيقات اللي تقريبا استخدمها بشكل يومي. فهذا ويز دبليو اي زي اي، موجود على الاب ستور، وان شاء الله اخلي هم انا اسمه او الرابط موجود اخليه بالتدوينه بالمقاله او التدوينه. فانت بالنسبه لك شنو تستعمل؟ راح تعرف علي التطبيق راح احكي، واعتقد هذا التطبيق هو من التطبيقات المفضله يمي ويم علي ويم انمار فايبر يم هواي ناس. لا مستحيل اصلا ولا اذكره. اوكي اللي هو بالمناسبه على موضوع الفايبر، هم نزلوا للديسكتوب سواء كان ويندوز او ماك، بعدني ما مجربه بس احتمال حسب اللي سمعت اجربه، احتمال ارجع احبه يعني. اوكي بيها مجال شوي صغير، اذا اجاوب التليفونات بالماك فراح يطلع فتشي فيك بصراحه. المهم نحكي تويت بوت. تويت بوت انا همين تويت بوت طبعا تويت بوت يعني من يومي 90% من يومي عندي استخدم تويت بوت، مش قد ما استخدمه هواية. وتويت بوت طبعا يكتب TWEETBOT تويت بوت، طبعا بفلوس $3 هي مو ببلاش، بس بصراحه تستاهل. تويت بوت ما راح احكي عنه هواي، بس باختصار تويت بوت هو اللي خلى تويتر تويتر بالنسبه لي. والله جديات، لان تويتر هذه لا الويب سايت ولا الابلكيشن مال الايفون، يعني ما ادري، ما اشوف حلو بس ما اشوف يلبي كل رغباتي او الافكار اللي انا ببالي. تويت بوت فتشي كلش سلس استخدامه، يسوي لك واهس يسوي تويت وشوفك يسوي لك واهس، وشايف الاصوات والشغلات اللي تطلع وياها منا، ما ادري هو بشكل عام كلش فتشي رهيب. ابلكيشن هم مال ماك كلش غالي بصراحه، ما ادري اذا عندهم للويندوز، بس مال ماك كلش ماكو كلش غالي، بس بدأ أتذكر يمكن $20 أو يمكن ما يعني بوقتها ما شفت إنه إلا داعي، بس استخدمه كل الشهوة. هو اللي خلاني أتعرف على تويتر هو اللي خلاني ألقى ناس بسهولة، أو ويعني بشكل عام يعني استخدم التويتر مثل ما بدي استخدمه اليوم. فشي كلش لطيف، صعب اشرح عنه، لازم انت تشوفه وما اعتقد راح تقول. هواية ترى ناس يسمعون، يمكن هسه ثلاث ارباع اللي دي يسمعونه يستعملون، لانه يعني فد شيء يعني حتى احنا العرب حبيناه كلش، لان هو افضل شيء هسه موجود مثل ما قلت. لحد هسه ترى لحد هسه هو افضل شيء. جربت هواية برامج، و يعني هذا اخر شيء جربت هذا تويت جلاس اللي كتبت عليه مرة مراجعة. حلو بس ما كان، يعني ما كان يعني مو راح يخليني اتنازل عن التويت بوت. بالدرجة الثانية ترى بالمناسبة، شوف لأي درجة تويت بوت قوي. بالدرجة الثانية برنامج اللي أحبه اللي دخل بالتويتر اللي هو شو يسمونه، تويت ديك. والتويت ديك مو للآيفون أصلا، للماك وللويندوز. صحيح، تويت ديك هذا شالوه للايفون، اي كان ما موجود ادري ليش. ما ادري خسر اقول لك. يعني هو اكو برامج مال تويتر على على الاب ستور، هاي صارت فما تريد بعد تضيع وقت تويتر وتشتغل عليه وتظل تحير بيه هاي، فكان احسن شيء يشيله ونحترم نفسنا. فتويت بوت طبعا هم مره نزلوا تويت بوت، او اعتقد بعدهم يشتغلون للناس اللي تنزله بطريقه يعني مكركيه ومنزليه كل هاي واحد يدز حركة كلش حلوة. ينطي يطلع تويتات يقول مثلا اني هذا نزلته ببلاش حتى اجربه، وبعدين هسه حروح عجبني وراح اروح اشتريه. طريقه حلوه انه مثل يعني تفشل الواحد اللي انا راح اسميهم بعد يعني واحد يسميه حرامي بحساب هنا، أنا يعني يعاملوك كواحد سارق ومو انا. الحرامي ف فتشي كل شيء مرتب، انا هي من استعمل او بيجي حالة اختصرت علي واحد من البرامج. ايه واني قلت وبالمناسبة اللي يمكن يسمعونه واللي يستخدمون خدمة اب دوت نت اللي هي مثل تويتر بس بفلوس، وهواي ناس يجوز يعني انا شفت بالوطن العربي اكو هواي عرب يستعملوها. فعندهم شركة هم اللي مسوية تويت بوت، همين عندهم ابلكيشن اسمه نت بوت، وحتى نفس الشكل نفس المواصفات نفس الاصوات، بس الايقونه تختلف، واحده سوداء اللي هي النت بوت اي وزرقاء للتويت بوت. بالضبط. فهذول عندهم. وبالنسبه لي التطبيق الثاني اللي استعمله هم انا بشكل يومي اللي هو الميل بوكس. فتشي اي ميل بوكس احنا كتبنا عليه قبل ما ينزل وورا ما نزل، وهسه بدنا نرجع نذكره. فشي بديع، شبه بديل عن البرنامج الايميل الموجود بالايفون بالايباد. طبعا هو بس يعني للاسف متوفر بس للايفون حاليا. يعطيك مجال انه حتى تسوي يعني تحصل على اشعارات، مثلا يجيك ايميل من الجوجل من الجيميل، اكثر حسابات يعني كل جوجل ما عندها بوش نوتيفيكيشنز. الغريبة أنا عندي حساب على جوجل اللي هو أول إيميل سويت العراق آيفون تجيني عليه بوش نوتيفيكيشنز بدون ما أسوي له أي شيء، ليش ما أعرف، وما أرد أسألهم، واحتمال يكون غلط وبعدين يقول لي ها أوكي عاد خلينا نشيلك إياه أو في شيء ما أدري. بالضبط. طيب بس يعني عادة كل الحسابات الجيميل ما يجي عليها أي إشعار أو بوش نوتيفيكيشن، بس عن طريق الميل بوكس تقدر تضيف حساباتك مهما انت كان قصدك عددهم نوتيفيكيشن وين؟ بالايفون؟ بالايفون. يعني انت شنو؟ مثلا اول ما يجيك ايميل او راسا يجيك اشعار يقول لك يابا وصلك ايميل، الجيميل ما بيه هيك شيء كبوش ما يوصل لك. لا شلون بدي اوصل لي النوتيفيكيشن؟ مين بده يوصلك؟ عادي بالنوتيفيكيشن سنتر يعني. لا مو بس النوتيفيكيشن سنتر، يجوز انت لانه ما تك الايفون مسوي له فيتش، اللي هي هاي يعني انه تتاكد من تسوي مثل كأنه ما ريفرش للايميل كل فتره معينه انت مدخلها بالاعدادات، يجوز مثلا كل ساعه او نص ساعه اي لا تسوي فيتش. اذا مسوي هيك انصحك وانصحكم اذا تسمعونه شيلوها وسوي له اوف وقفوها، لانه هاي تقتل الباتري خلاص، يعني تقتل قتل تسحب هواية بطارية وتأثر على اي الشحن. يعني باوع مسوي له البوش، مسوي له اون والفيتش مسوي له كل ربع ساعة. اوف، كل ربع ساعة تعرفين يعني؟ يعني أنا من هاي وتقول لي الإنترنت عندي باتري قصدي. اي، وتقول لي انت البطارية بيها مشكلة ايفون 5. انا يعني ليش ما صارت عندي اي مشكلة ما شاء الله، يعني اصلا بطاريته وايد احسن من ايفون 4 بالنسبة لي. فانت عندك كاينين من ورا الفيتش. صدق احكي، صدق احكي، هاي مثل تعرف هاي معلومة كلش معلومة ممتازة على الهواء. شباب انتبهوا. فهاي شيلوها اذا عندكم فيتش، شيلوها لانه يعني ما عاد تفيدكم، وريحوا راسكم. نزلوا الميل بوكس، هو بلاش حاليا موجود من الاب ستور همينه. تنزله يعني الميل بوكس ما يستخدم الفيتش، يستخدم بوش بوش بس يجي بوش من بوش. سيرفراتهم خاصه، لانه هو على مود هاي. يعني هي الفكره من الميل بوكس، يستخدموا سيرفراتهم الخاصه حتى هم يوصل لهم الايميل في طريقه ما هم يستعملون فيتش، او هو عندهم تكنيكات ما اعرف شنو عندهم بالسيرفر. بس المهم يوصلوا لك البوش لك التليفونك عن طريق هذا الابلكيشن مالتهم. فهاي فتش كلش مفيد بالنسبه لها تستعمل هوايه شغلات، حسابات على جيميل، واللي هي مثلا عندك خلينا نقول مثلا 5 حسابات تقدر كلها تضيفها بهذا الابلكيشن. ماكو فد حد معين عندهم. ومثل ما قلنا اوكي، انا حاليا في لقطة صدمة. انت بعدك في صدمة، فانت بما دود تعرف لحظة بقى، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. لا اي 14، لا مو 15، 14، لا والله 13، 13 فيتش. ما شاء الله عليك. اذا انت نعم، ايش قد تشحن تليفونك؟ يعني باليوم مرتين أو ثلاثة. انا مره واحده وزايد عليا. المهم بدك تحكي عن كاتل الباتري هسه. انت ذبح. يلا المهم كمل. المهم خليك بالصدمه بما اكمل. طبعا الابلكيشن اوكي. عليه دعم كامل هو والويز اللي حكينا عليه اول مره، اثنيناتهم طبعا يدعمون الايفون 5 الشاشه الكبيره. بالمواصفات الميل بوكس هي مو بس من بوش، انا بالنسبه لي استعمله كشكل اساسي على مود البوش. بس مواصفاته البقيه كلش حلوه، اللي هو يستعمل الجستشرز اللي هي حركات الاصابع المعينه. مثلا اذا تودي مثلا جتك رساله جديده تريد تمسحها او تريد تسوي لها يعني تدخلها بالارشيف، توديها على اليمنى الى اخر الصفحه وهي تمسح. اذا تخليها توديها على اليمنى على نص الصفحه يسوي لها قراءه، يعني يأشر عليها انه قاريها بس ما يمسحها. وعكس الشيء اذا مثلا اذا وديت اصبعك على اليسرى، اذا كله وصلته للاخير يسوي فد حركه معينه بالتشغيل. مثلا انه هذا مثلا تخليه حتى دخله مثلا التصنيف، مثلا تقول هذا خليه مثلا للبيت، هذا شغل، هذا ايميل لهذه، تقدر تدخله هيجي. واذا توصل مثلا اصبعك على النص باتجاه اليسار يطلع لك فد مربع بالوسط، مثلا يقول لك هذا، يعني تقدر انه منبه ينبهك مثلا ثاني يوم او ينبهك بعد ساعه او حسب الوقت والايام والهذي. فهاي يعني هوايه من الشغلات يعني هاي واحده من شغلات المواصفات التطبيق. وطبعا تقدر اكيد تقدر تدز ايميل، تستلم، ترد عليه، كل شيء تسوي. واحبه يعني، هذا اللي اقدر اقوله. ابلكيشن كلش معتمد عليه واستعمله بشكل يومي. فلسه نيجي على دورك. أنا زعلان. أنا كل زعلان، تعرف شنو كل زعلان؟ لا، وكاتبين لي ملاحظة، ما أدري ليش ما ملاحظة هاي. حتى كاتبين لك إنه يا على مود الباتري وهاي سوي الفيتش ليس فريكونتلي، يعني أقل. زين anyway. بما انه انت استحدنا نحكي على البطاريه وطينا فد معلومه جديده لك، واللي انت عندك خبره كلش واسعه بالاي او اس بس جديده او ما منتبه لها. فاللي تسمعونا لا مو انه هاي، يعني بس ما خطرت ببالي هذا الابديت الكل ربع ساعه انه راح يقل، ما ادري ليش، ما يعني ما خطرت ببالي. انا عارف وعلى القصه اني حاطه هيك حتى راسا يوصل للايميل راسا، اعرف موضوع النوتيفيكيشن، بس ما خطر ببالي موضوع الباتري، ما ادري. anyway يعني كمل. اي موضوع الباتري، موضوع ثاني من على مود الباتري. فاعطيكم فد معلومه سريعه تستعملوها. اذا انت تستعمل مثلا 3G او تستعمل، خلينا مبدئيا نقول 3G، ماكو 4G بالوطن العربي، او يمكن اكو ايه بعض الناس عندهم. اعتقد السعودية جابت ال 4G او الامارات. زين وقعت العقد بس بعد ما فعله. الله كريم. فانه مهم ايه. كافي صراحة يكون الخط ما انتش قد يوم عليهم. بالضبط. انا لا ما راح اعلق بس الله كريم. اني زين احبهم، زين لطيفين. الحلو زين العراق هسه يلا، هسه يلا وقعوا، كان ما هسه يلا وقعوا او دي ينتظرون موافقات من وزارة الاتصالات العراقية لا هسه حتى يجيبون 3G. المهم المهم للي عنده 3G شو بده تحكي؟ للي عنده 3G، انت مثلا طالع مكان او بدك تشوف عندك ال 3G قليل، يعني مثلا يعني هاي اللي تشوفها انت الخطوط اللي باخر الشاشه اللي هي خطوط الشبكه، اذا بدك تشوفها قليله وال 3G عندك يعني مدى يوصل بشكل قوي، روح على اعدادات وقف ال 3G، لانه بهيج حاله لما دي يقل معناها شبكة ال 3G تعبانة بهاي المنطقة. فشو تسوي لما تطفي ال 3G؟ راح يترجع لك شبكة على أكثر تكون كاملة وتقدر تتصل بيها، تقدر حتى تستعمل الأج، بس المهم حتى تجيك شبكة كاملة تستعملها، وبنفس الوقت حتى تحافظ على البطارية، لأنه لما 3G قليل ويحاول هو يظل يدور حتى يقوي الإشارة، هذا كله دي يأخذ من عمر البطارية. فأحسن شيء لما تشوفها بطيء او لما تشوفها يعني الخطوط قليله بالتليفون، روح على اعدادات طفي ال 3G حتى تكون عندك شبكه كامله، لانه احتمال اللي خابرك اللي يرن عليك يتصل بيك ما يقدر يحصلك، لانه هو يعني يحاول يتصل بشبكه 3G وشبكه ما تلقيك، لانه اتصال ضعيف وهاي غيرها من هالامور. فطفي وريح راسك وريح البطاريه. فهاي معلومه سريعه. لا هاي مضبوطة، هاي هواي أني أستخدمها بالذات إذا مثلا أروح المكان مثلا ما بي شبكة وأطلع على مود بسرعة، رأسا يجيني الشبكة وأخابر مثلا مستعجل، رأسا أروح أطفي ال 3G يشبك بشكل أسرع. صحيح. زين تطبيق بالنسبة إلي، التطبيق الثاني سناب سيد. سناب سيد طبعا من التطبيقات اللي كلش ادمنت عليها، والسبب كان علي بصراحه. هو اللي وقتها عرفني عليها. تطبيق اكثر من مره كتبته اني بالتطبيقات المجانيه، وما ادري هسه هو حاليا اعتقد سوى مجاني لانه هو جوجل بعد هسه ما اشترته. اي لحظه هاي دا اتاكد، لانه هو وقتها اكثر من مره نزل بالتطبيقات المجانيه، لانه كان بفلوس اتذكر كان دولار، هسه خلص فري، كان دولارين او ثلاثة. هسه فري. طبعا هو اخذ احسن تطبيق ب 2012. طبعا ببساطه شنو هو؟ يشبه هوايه الفلترات الموجوده بالانستغرام للناس اللي يستخدمون الانستغرام تقريبا، يعني يشبهها بس بخواص شويه اكثر. كلش حلو وكلش يخلي التصوير مالتك بروفيشنال، الصور سوري مو التصوير، الصور مالتك بروفيشنال، بكومة فلاتر، بكومة افكار تقدر تضيفها للصوره، وبصراحه تطلع فتشي هيك بروفيشنال. حتى اتذكر مره اني وعلي يعني حششنا عليها، هو طقطق صور وظل يغير ويحط فلاتر وهذا كنا طالعين، ففتشي كلش لطيف، كلش اني انصح بيه، ولازم يكون موجود بجهازك. صرت راح تشوف تبدي يعني يصير عندك مثل الهوس، اي صوره تطق لها لازم تفوت وتعدلها، حتى لو ما تريد تضيف اي فلتر، مجرد تعدل الاوتوماتيك اللي هو يعدل الالوان، شوف صحيح الصوره صارت غير شيء، صارت صدق اوضح واحلى. صحيح. هي انا يعني بعد انا هم هاي هذا التطبيق الثاني اللي انت يعني هم عوضتني عليه حتى ما احكي عليه، لان انا هم هذا يعني ما اقول لك استخدام يومي بس كل شوي استعمله. البارحه استعملته ب لا انا مو يوم بس كل ما اطلع المكان اطق صور تلقاني راسا انتبه على شاشة. البارحة أنا استعملت بوحدة من مقالات آي أو إس كافية اللي هي الإشاعة على جوجل وال يعني الميوزك ستريم، خليت يعني اللعابة مال أندرويد ويمها دف، دفء وقت اشتريته من سوريا يعني شكل وش خليت يعني مؤثرات وغيرها وغيرها وغيرها ونزلتها قبل كم يوم. اخذ صورة رحت حديقة حيوانات فشوف الضفدع اخذتها، وبصراحة لي ثاني يعني لما يعني اشوفها اقول لك اقول كلش صعب بروفيشنال. بالضبط. انا لما شفتها قلت مستحيل يعني عباك انه يعني لو مو اني ما اخذها كان ما صدقت. وهاي مو دات فاخر بس يعني هي يعني يمكن صدفة طلعت، بس المهم طلعت كلش حلوة. حتى بك يعني من قد ما اني فرحان بنفسي انه دزيتها ايميل لتيم كوك. تخيل قلت هاي اخذتها، وحتى تنافس بيها يعني واحد يعني وصل يعني لانه ايفون والتطبيقات هاي بدها تخلي توصل يعني هل الاجهزه هذه بمستوى الكاميرات الاحترافيه الموجوده اللي هي كلش غاليه. ف يعني اكو امل بالنسبه للفقره. ف سناب سيد كل شيء مرتب صحيح. فهاي التطبيقات اللي عندنا اعتقد شحال نكتفي انه نسويكم اياها فقره يجوز نهايه كل حلقه. كل واحد بينا يحكي على فد تطبيقين ثلاثه من البرامج او التطبيقات اللي نستعملها ونشوفها مفيده لنا ولكم. انتم اذا عندكم مثلا مشاركه عندكم في التطبيق تستعملوه تريدون نجربه او تريدون تفيدونا به، احنا يا ريت يعني عادي نستقبل كل هذه. لانه قد ما احنا يعني مثلا شغلتنا فاهمين بيها، بس اكيد يعني ما شاء الله الاب ستور مليان ملايين او الافات التطبيقات ما راح نقدر نلحق عليها كلها. فاذا عندكم فد شيء هم قولوا لنا عليه، وان شاء الله نلتقي بكم بالحلقه بس احنا قصنا الحلقه السابعه ما شاء الله. طبعا يعني احنا فرحانين بهاي الانجاز او المكان اللي وصلنا له، وان شاء الله دائما نستمر وياكم. فان شاء الله نشوفكم بالحلقه الجايه. فشكرا لك دانر ونشوفك بالاسبوع الاخر. شكرا عليك.